Majid. أن تنتهي المباراة بفوز الأشبال، وتسديدة ياسين الدراماتيكية جعلت النتيجة 4-4. ساعتي تشير إلى انتهاء وقت المباراة، ولكن يبدو أنهم احتسبوا الوقت الضائع، لذلك استمر اللعب وأعيد ابتداء اللعب برمية من فريق الأشبال. لم يبق من الوقت الضائع سوى بضع دقائق لنتابع. سنفوز. إنها المنافسة. ويستمر اللعب الآن. ماجد، لم ينتهي الوقت بعد. لا ينبغي لنا أن نقرر وقت المباراة بأنفسنا. لم تنتهي الكرة مع علاء من الأشبال. انتبهوا، ماجد حصل على الكرة. ماجد يخترق الأشبال. ماجد بسرعة. ها هو ماجد ينطلق كالسهم. لا ييأس أبدا. ما زال هناك لاعب واحد لم يترك اللعب، بل ما زال يلعب بجد ونشاط، وهو يرمو إلى النصر. إن هذا اللاعب هو ماجد. ماجد هيا تقدم يا ماجد. يا سلام، ماجد ينطلق كالسهم نحو مرمى الأشبال مباشرة. هذه آخر مباراة يلعبها مازن. على الرغم من عجزه بسبب قلبه المريض، فقد لعب بأقصى ما يستطيع من قوة. وحتى نتجاوب مع جهوده، يجب ألا نضيع ولا ثانية واحدة من هذه المباراة. حسناً، سألعب كأحسن ما يكون اللعب حتى آخر عشر من الثانية يا مازن. ماجد على وشك التسديد مرة أخرى. سيسدد. كابتن، إنه يسدد. سأوقفه، سأوقف تسديدته. مازن استعد. سأوقفها الآن. فعلها. هدف. انتهت المباراة بفوزهم. فازوا. أحرزوا هدفا. هل سيحتسب؟ هدف. هدف. يا سلام، لقد سدد ماجد تماما قبل انتهاء المباراة بثانية. يا للعجب، ماجد الذي لم يتجاهل المباراة حتى آخر لحظة حقق هدفا. معجزة، لقد فاز على الأشبال 5-4. يا سلام. فزت، غير معقول. فريق المجد لكرة القدم ممثل مدينة الجمال بطلها سيلعب غدا في التصفيات النهائية. يا سلام. علينا أن نطلب من سائق الشاحنة أن ينقلنا غدا. ماجد، نجحت بالفعل، إنك رائع، حافظت على وعدك الذي قطعته لي. ماجد يا بطل اليوم، لن ننسى شجاعتك في هذا اليوم ولن ننسى ما قدمت. كابتن، هل أنت بخير؟ كابتن مازن. صباح، إنني بحالة جيدة. مازن، هل قلبك بخير؟ تهاني يا ماجد، إنك حقا رائع، لقد ربحت المباراة معي. لو لم تكن متعبا لاستطعت إيقاف آخر تسديدة. كان يمكن لفريق الأشبال أن يفوز بالمباراة. أنا واثق من ذلك تماما. شكرا لك يا ماجد، إنني بخير وأنا مسرور جدا لفوزكم. مازن كابتن. لم أكن لأقوى على اللعب لأكثر من بضع دقائق، ولكنني اليوم ولأنه يوجد منافس مثلك فقد تدبرت أمري لأن ألعب 40 دقيقة غير مبال بمن فاز أو خسر. إنني سعيد جدا لأنني تمكنت أن ألعب هذه المباراة الرائعة مع ماجد حتى آخر دقيقة. ماجد شكرا لك. شكرا لكم جميعا. كابتن مازن. مازن صباح، هل أستطيع أن أستند على كتفك؟ نعم. لولا نصائحك أنت أيضا ما كان للمباراة أن تكون رائعة وقوية هكذا. كابتن أشكرك لكل ما فعلت هذا اليوم وحتى الآن، هذا آخر عمل لك كمشرفة، أرجوك خذيني إلى الاستراحة. حاضر. مازن مازن. وعلى الرغم من هزيمة الأشبال في هذه المباراة فإنه لعب بقوة، وخاصة مازن الذي أبدع وكان كمبيوتر الفريق. لقد قيل عن مازن بأنه عبقري، ولكن للأسف مازن سيعتزل اللعب وهذا لصالحه. عزيزتي كان شجاعا. كابتن. كابتن مازن. مازن أرجوك أخبرنا كيف حال مازن. أرجوك. لا بأس حتى الآن، أثر التعب الشديد على قلبي لذا تلزمه الراحة لبعض الوقت. دكتور هل نستطيع رؤيته فقط؟ نرجوك دكتور. لا يمكن في هذه الحالة. إذا لم نستطع رؤيته أنا سأنتظره. وأنا أيضا. شكرا شكرا لكم جميعا. ولدي سلمى. تدريبات كرة القدم كانت فوق طاقته، ولقد أخبرته بذلك عدة مرات، وكلما اشترك بمباراة أصابني القلق كثيرا. سلمى إنني أكره كرة القدم، لن أسمح لمازن أن يلعب كرة قدم ثانية، لا تدعوه يتذكر كرة القدم. أرجوكم انصرفوا جميعا الآن. أرجو ألا تغضبوا من زوجتي، إنها متوترة. أرجو أن تتركوا مازن لكي يستريح، وعندما تتحسن صحته سأدعوكم لزيارته. يستطيع مازن أن يلعب كرة القدم بعد الآن. معك حق، قد لا يكون قادرا على مشاهدتنا في مباراة النهائي غدا. قد تتحسن حالته الصحية غدا. أنا لا أظن ذلك. لا يوجد شيء نستطيع عمله لمازن الآن، ولكن هل تتذكرون وجهه بعد انتهاء المباراة مباشرة؟ هل تتذكرون ماذا قال؟ ليست المسألة من الذي ربح أو من الذي خسر، كان سعيدا جدا لأنه لعب مباراة رائعة. ماجد سنلعب بكل طاقتنا في مباراة الغد، سيكون مازن سعيدا بذلك أيضا، وهذا سيحسن صحته. إذن من أجل خاطر مازن ومن أجل سليم من فريق الفتوة أيضا. هناك الكثيرون. إذا أردنا أن نعدهم منذ بدء التصفية. أحمق. ليس هذا ما عنيته، ما أردت قوله هو أن علينا أن نبقى إلى جانب صديقنا. كابتن. صباح. أمي. مازن أين ماجد والآخرون؟ طلبت منهم الذهاب، حقا ذهبوا؟ للأسف كنت أريد أن أقول شيئا واحدا لماجد. مازن أرجوك لا تفكر بالكرة، فهذا سيؤثر عليك. فكر بالعملية، بالخطورة الجدية التي أنت فيها، أرجوك. نعم أنا أعلم يا أمي، إنني مسرور جدا للمباراة التي لعبتها، والآن سأفعل ما تريدين مني، ولكن أريد منك أن تتركيني لوحدي يا أمي، أرجوك. مازن ابني الحبيب، وأنا أريد منك أن تفكر بصحتك وأن تترك الكرة نهائيا. عندما كان كابتن فريقنا لا يزال طفلا لم يكن يستطيع أن يلعب بالخارج بسبب مرضه، ولأنه كان وحيدا لأبويه، وهكذا كان يلعب وحده بالكرة التي أحضرها له أبوه. كرة القدم؟ نعم الكرة كانت صديقته تماما مثلك يا ماجد. مازن أيضا؟ أجل، ولكن حياته تختلف تماما عن حياتك يا ماجد. مازن! مازن! آسف لأن أقول بأن لعبة كرة القدم لقلب مثل هذا القلب تعتبر انتحارا. مرض القلب كان يضغط على والديه ليسمح له أن يشترك بمباريات كرة القدم. إنه لا يستطيع أن يلعب بعد الآن في أي مباراة بعد مباراة اليوم. بالطبع إنني قلقة على صحته، ولكن لك أن تتصور شعوره إذا علم بأنه لن يلعب، ستكون صدمة كبيرة له. صباح، إنني أعلم ماذا تعني كرة القدم بالنسبة لمازن، إنها تعني له بالضبط ما تعنيه لي وربما أكثر. شكرا لك أيها الطبيب. هذا واجبي. ها؟ اختفى مازن. ماذا؟ مازن اختفى. مازن؟ مازن؟ أين ذهب؟ غير ممكن. مازن لقد اختفى مازن ولا يعرف أين. ماذا اختفى؟ لقد اتصل بي والده من المستشفى يسأل إن كان قد وصل إلى هنا أم لا. صباح، أتعرفين شيئا عنه؟ لكن لماذا؟ قد يكون صدم لأنه علم بأنه لن يلعب كرة القدم بعد الآن. آمل ألا يصل اليأس إلى قلبه. كابتن عمر، هذا كلام فارغ هراء، دائما يقول أشياء بدون تفكير. هذا صحيح، قلب مازن ليس ضعيفا إلى هذه الدرجة يا عمر، وأنا أظن ذلك أيضا. دعونا نبحث عنه في كل مكان. هيا ماجد، هيا بنا يا صباح. مازن! مازن! مازن! كابتن! كابتن! مازن، أين أنت يا ولدي؟ أرجوك انتهي. لا أستطيع. دعينا نثق به، إن مازن ليس أحمق لدرجة أن يؤذي نفسه. لم نستطع أن نجده. مازن، ليس لدينا فكرة عن مكان وجوده، لقد بحثنا في كل مكان وليس هنا أيضا. إن حالته الصحية لا تسمح له بالابتعاد كثيرا. لابد وأنه لم يبتعد كثيرا عن هنا. برأيي قد يكون من الأفضل إعلام الشرطة. ماجد، ماذا هناك؟ قد يكون. إلى أين أنت ذاهب ماجد؟ دعونا نذهب، قد يكون هناك. هيا بنا. هيا ماجد، انتظر. ماجد، هل أنت واثق أنه هناك؟ ماجد، إلى أين؟ مازن. مرحبا، كيف عرفتم أني هنا؟ مازن، مازن كابتن. صباح، إنني بخير. أهلا بكم. ماذا تعني بكلمة أهلا؟ لقد كنا جميعا نبحث عنك. آسف لأنني سببت لكم الإزعاج. مازن أرجوك أخبرنا ماذا تفعل هنا بالضبط. أردت أن أرى الملعب، فربما تجرى لي عملية، ولهذا السبب أردت أن أحتفظ بمخيلتي بمباراة اليوم الرائعة. أردت أن أخطو فوق العشب وأشعر بعمود المرمى. عاجزا بعد العملية، وربما تكون سببا في جعلي ألعب كرة القدم، ربما أحسن من المعتاد. مازن انتظري، إنه بخير. ولكن إنه أهم وقت بالنسبة لمازن، لذا دعينا نترك. لن أنسى مباراة هذا اليوم ولن أنسى ماجد، إنها المباراة التي حلمت بها كثيرا. إنني سعيد لأنني كنت ألعب كرة القدم. شكرا لكم. شكرا لك مازن. كابتن، كابتن، كابتن، إنني أشعر فعلا بالأسف. رغم صحتي الجيدة فإنني غير جيد بلعب الكرة، وكذلك بالنسبة لسامر في الملعب، بعكس مازن ذي القلب المريض. عمار، عمار، سأجري العملية. عملية كابتن؟ لا، إن إجراء العملية خطر. من الطبيعي ألا تكون العملية مضمونة 100%، ولكن هناك أمل ضعيف في إمكانية نجاحها. أبي، سأجري العملية. مازن، سأجري العملية إذا كان هناك أي أمل بالشفاء. مازن، كنت دائما واثقا بك يا بني، وواثق بك الآن أيضا عزيزي، وسأظل أثق بك. أبي، شكرا لك. ماجد لم يستسلم حتى آخر عشر من الثانية الأخيرة للمباراة. لا أريد أن أستسلم ولو كان هناك 1%، لا بل 1000% من الأمل بالشفاء. سوف أجري العملية وسوف أستعيد صحتي وسألعب ثانية بإذن الله، إنني أعدك بذلك. هذا وعدي يا مازن. إذن دعونا نلعب الكرة من أجل الكابتن. أجل سنلعب. سالم، مازن ولدنا، دعينا نثق به، هذا فقط ما نستطيع تقديمه له في هذه اللحظة. دعونا نشجعه، هيا بنا نرفعه جميعا. ولكنه لا يحتمل. حسنا، إذا كان لابد أن نرفع كابتن فريق فلدينا ماجد. ماذا؟ أنا؟ نعم، هيا هيا هيا هيا مازن مازن مازن مازن مازن شكرا لكم جميعا. شكرا لك يا ماجد.